بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فرائح نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث فيه من العلم والهدى والنور إذا تأمله الإنسان وفهمه علم أنه خرج من مشكات النبوة الذي أوتي الجوامع الكلم، الكلمات القليلة التي تجمع المعاني الكثيرة. فقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، شطر الشيء هو جزءه الذي يقاسم الجزء الثاني ولو لم يكن متساوي. والمقصود بالطهور هنا الوضوء، لأنه جاء في سنن ابن ماجه وغيره: الوضوء نصف الإيمان. وقد قيل أن المقصود بالطهور هنا طهور من الذنوب، قوله جل وعلا: وثيابك فطهر، وقوله: إن الله يحب المتطهرين، قوله: إنهم أناس يتطهرون، وما أشبه ذلك. ولكن صحيح أن المقصود هنا بالطهور الوضوء، ولا يلزم أن يكون شطر الإيمان، يعني أنه مشاطره بحيث أن يكون مساويا للشطر الآخر. فإن في لغة العرب أن ما كان منقسما إلى قسمين يسمى أحدهما شطر. قيل لشريح القاضي رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت شطر الناس علي غضبان. يعني أنه إذا قضى على من يقضي عليه يكون غضبان، والذي قضى له يكون راض. ذلك أن الطهور فيه من الفضل وفيه من الإيمان الذي يبعث الإنسان على العمل، هو الذي يكون مفيدا. ولهذا جاء من فضله في حديث كثيرة، وأنه يكفر الذنوب. إن من توضأ وأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والطهور يكفر السيئات إذا اجتنبت الكبائر. قد جاء أن الإنسان إذا توضأ وغسل وجهه فإن الخطايا تتساقط من مع قطر الماء التي اكتسبها في نظره وفي فمه وفي وكذلك إذا غسل يديه وغسل رجليه. فيه فضل عظيم لمن احتسب ذلك وقام به كما أمر، لأنه جاء أنه من توضأ وأحسن الوضوء، فإحسان الوضوء يأتي به كما أمر صلى الله عليه وسلم وكما كان يتوضأ، فإنه توضأ مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا، والمرة أمر لا بد منه يعني واجب، ومعنى المرة أنه يغسل العضو كله وعممه بالغسل، وليست المرة هي الغرفة الواحدة، إن أمكن أنه يغسل بالغرفة وإلا يعيد غرفة ثانية حتى يعم الوضوء العضو الوجه. ومعلوم أن الوضوء له فروض ولا بد من معرفتها، وله عند بعض العلماء واجبات، والواجب هو التسمية، والتسمية تكون عند الذكر، لأنه جاء في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيسمي عند مبدأ الوضوء، يكون هذا واجبا لهذا الحديث. وأما فروضه فلا بد من غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا أمر من الله جل وعلا، وقد فهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ ما دام لم يحدث أنه لا يلزمه الوضوء، يعني إعادة الوضوء، وكان في أول الأمر أنه توضأ لكل صلاة، لمثل هذا النص إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره. والرسول صلى الله عليه وسلم يوضح القرآن ويبينه بفعله وقوله في أمر الله جل وعلا، وقد كان يغسل أعضاءه، والوجه الذي يجب أن يغسل هو ما تحصل المواجهة به، وحدده العلماء عرضا من الأذن إلى الأذن، لا بد من غسله، وطولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحية، وإذا كانت اللحية كثيفة يكتفى بغسل ظاهرها، ويصبح تخليل الشعر وغسل باطنه سنة وليس واجبا. أما إذا كانت ليست كثيفة ويمكن يرى البشرة ترى من خلف من ورائها، فإنه يجب غسل باطن الشعر وجميع ما يواجه به. فالغسل مرة واحدة هذا أمر لا بد منه، وإذا غسل مرتين فهو أفضل، وإذا غسل ثلاثا فهو أفضل، ولا يجوز أن يزيد عن الثلاث، فإن زاد فقد تعدى وأسرف، وهو للتعدي على ما وجب يكون من اكتساب الذنوب، وقد يكون مفتاحا لتسلط الشيطان على الإنسان، يحدث الوسوسة ويحدث الأمور التي قد تخرج الإنسان عن المشروع. كذلك غسل اليدين، والسنة أن يبدأ باليمين ثم بالشمال، وإلى المرفق. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول إن هذه الأمة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل أو تحجيله فليفعل. والتحجيل يكون في اليدين والغرة يكون في الوجه، لأن أصل غرة هو البياض التي يكون في جبهة الفرس، ولكن عند كثير من المحققين أن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقتصر على ما على محل الفرض الذي فرضه الله جل وعلا وحافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. ثم كذلك الرجلين يجب أن يغسلا إلى الكعبين، والكعبان والمرفقان داخلان في الغسل لا بد، والكعبان كل رجل لها كعبان من جانب الساق، هذا هو الصحيح، ليس كما تقول الرافضة أن الكعب هو وسط الرجل والرجل لها كعب واحد، وهم قد خالفوا في هذا خالفة ظاهرة جدا، حيث صاروا يمسحون بدل الغسل، والغريب أنهم يمسحون على الرجل ولا يمسحون على الخفاف خالفة للحق، وزعموا أنهم يستدلون بهذه الآية لأن الآية جاءت في قراءة وأرجلكم فتمسكوا بذلك. قد علم أن في لغة العرب أن الجر أنه يكون للمجاورة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا غاية البيان، وكان يقول ويل للأعقاب من النار، يعني الأعقاب مؤخر الرجل، والغالب كثيرا من الناس أنه قد يغفل عن إيصال الماء إليه، لهذا قال ويل للأعقاب من النار، يعني إذا لم تغسل يجب يغسل. هذا نص في أن غسل الرجل كلها واجب، يعني فرض. فإذا قام الإنسان بالوضوء الشرعي فالرسول يخبر بأنه شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، يعني قد يكون المقصود بالإيمان الصلاة، والطهور شطرها، يعني أنها لا تصح إلا بالطهور، فهو شطر بهذا المعنى. لهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة بلا طهور، يعني الصلاة بلا طهور ليست مشروعة بل هي باطلة، لهذا قال لا يقبل. والقبول هنا يطلق بإزاء الإجزاء وبراءة الذمة، فلا تبرأ ذمة الإنسان ولا تجزيه الصلاة إلا إذا قام بالطهور المفروض عليه. وقد جاء في صحيح مسلم تسمية الصلاة تسميتها تسمية الدعاء أو القراءة، القراءة تسميتها صلاة، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع مقدسي يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة هنا ما في الفاتحة من دعاء، فبعضه دعاء وبعضه عبادة لله جل وعلا. ثم قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا فوض إلي عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولا يلزم أن تكون حروف الفاتحة أنها متوازية متساوية، التي فيها عبادة وفيها دعاء. ثم هذا يجب أن يتأمل، يتأمله الإنسان ويفقه. خطاب الله الكريم: كفى بالعبد شرفا أن يخاطبه الله جل وعلا يقول عبدي، قال عبدي وهذا لعبدي. هذا خير من الدنيا وما عليها إذا تصور الإنسان ذلك وفقه وعلمه. والمقصود هنا أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فجعل الدعاء صلاة. وجاء في قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع صلاتكم، يعني دعاءكم، ما كان الله يضيع دعاءكم يعني صلاتكم، دعاء يسمى صلاة. وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، وبقي على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم نسخت القبلة وأمر بالتوجه إلى الكعبة. سأل الصحابة: كيف الصلاة التي صليناها إلى بيت المقدس؟ يعني فقال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم يعني صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس، فهي محفوظة لكم. والمقصود هنا أن الدعاء، الصلاة داخلة في الدعاء، والدعاء يسمى إيمان، وهو داخل في مسمى الإيمان، بل الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وقوله الطهور شطر الإيمان من هذا القبيل، يعني أنه عمل فعل شرعي فيسمى إيمانا. وكونه شطر قد يراد به كما قلنا الصلاة، لأن الصلاة إيمان وهو شطرها. وقوله الطهور بالضم، يقول العلماء إذا جاء الضم الطهور فالمقصود به الفعل، وإذا قال الطهور بفتح الطاء فالمقصود به الماء الذي يتطهر به. ثم قال: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله ثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، وأل يعني حتى يستغرق أنواع الحمد كلها له، فهو المستحق لها، وهو المحمود على كل فعل يفعله، وهو المحمود على ما يقوم به من الصفات، وهو المحمود لما له من النعم وما له من الأسماء وما يفعله في ملكه وتصرفه جل وعلا، فهو محمود على كل حال تعالى وتقدس، فيجب أن يحمد. لهذا أخبر الله جل وعلا عن حمده في المبدأ وفي المنتهى، قال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يشركون به غيره في الحمد والثناء وفي العبادة والاتجاه. فهذا في المبدأ، فهو محمود على خلقه، محمود أولا قبل كل شيء تعالى وتقدس، وهو المحمود أيضا على حكمه وجزائه وأفعاله كلها. ولهذا لما ذكر جل وعلا الجزاء والقضاء بين خلقه عموما ذكر أنه محمود على ذلك، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلى آخر السورة. وفي آخرها قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل جاء بالتعبير وقيل ليدل على أن كل من حكم لهم أنهم رأوا أنهم هذا مكانهم وهذا الذي يستحقونه، حتى أهل النار يعلمون أن هذا استحقاقهم وأن هذا مكانهم، فالله محمود على ذلك، محمود على فعله كله وعلى جزائه وعلى ما يخلقه وعلى ما يقوم به من الصفات وما له من الأسماء تعالى وتقدس. فالحمد لله رب العالمين، فالحمد تملأ الميزان، والميزان المقصود به الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، وهو ميزان عظيم كبير جدا، حتى إنه جاء أن الله جل وعلا إذا نصبه تقول الملائكة ما الذي يوضع في هذا الميزان، وتقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إنه كبير جدا. الميزان للأعمال، والأعمال قد أمور الآخرة على خلاف المعهود لنا، أمور يجب أن نؤمن بها كما أخبرنا، فالأعمال التي هي أقوال وأفعال قد تجسد وتكون أمامك تشاهدها فتوضع في الميزان، وقد يكون الموضوع في الميزان الحسن الكتابة، يعني ما يكتب به، كما في الترمذي إنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجل كل سجل مد البصر من السيئات. يقول الله جل وعلا له أتنفر من هذا الشيء؟ يقول لا يا رب. يقال له ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل يقول لا. يقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيء. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بطاقة صغيرة مكتوب بهذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا ربي ما هذه أمام هذه السجلات؟ 90 سجل كل سجل مد البصر كلها مملوءة من السيئات، وهذه بطاقة صغيرة مكتوب بها لا إله إلا الله، يقول يا ربي ما هذه البطاقة ما أمام هذه السجلات؟ يقول الله جل وعلا إنك لا تظلم شيئا. يقول فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتخف السجلات وتطيش وتثقل البطاقة. كيف يعني؟ هذه يعني الكتابة نفسها، الصحف التي يكتب فيها. وقد جاء قول الله جل وعلا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل شيء مكتوب مسجل، فعلى هذا يكون الوزن الكتابة المكتوب الأعمال، يعني صحف الأعمال. وجاء ما يدل على أن الإنسان نفسه يوزن، في قصة عبد الله بن مسعود لما كان يجني الكباث، والكباث هو ثمر الأراك، الأراك كان يكبر يكون شجر كبير ويكون فيه ثمر، فأو نظروا إلى ساقيه دقيقتين فضحكوا فقال تعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا أيضا يدل على أن الإنسان نفسه يوزن، وقد يكون هذا وهذا. الموازين جاء جمعها في القرآن، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فلا بد من الوزن، وزن الأعمال، حتى يتبين عدل الله جل وعلا ويعذر الإنسان من نفسه. فإذا بقي الإنسان زائدا على السيئات مثقال ذرة ضاعفها الله جل وعلا وأدخله بها الجنة فضلا منه وإحسان، وله الحمد. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعطي الشيء الذي ليس من استحقاق الإنسان، بل هو فضل إحسان وكرم جود. فإذا يجب أن نتعلق بربنا وأن نحمده وأن نحرص على طاعته وأن نكون عبيدا له حق، لأن عبد الله هو الذي لا يعبد إلا الله جل وعلا، ولا تستولي عليه أمور الدنيا الشهوات وتنسيه ربه جل وعلا. فإنه لا بد لك من رجوعك إلى ربك، لا بد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لا بد من هذا، لا بد من ملاقاة الله، لا بد من المحاسبة، وهذا شيء قريب لا تستبعده. ليس بينك وبين ذلك إلا أن يأتي يا رسول الله فتجيب، رسول الله الذي يرسله لقبض روحك. فهذا ليس بعيدا، لا بد لنا من الموت ثم ملاقاة ربنا ثم الجزاء، الجزاء الذي يجزى الإنسان بعمله. فالمقصود أن قوله هنا الحمد لله تملأ الميزان، يعني هذا فضل الحمد، فضل الثناء على الله جل وعلا بالحمد. إذا قال الإنسان هذه الكلمة الحمد لله، هذه إذا قبلت فإنها تكون ملء الميزان الذي يوضع له كفة كبيرة أكبر من السماء والأرض. ثم قال: وسبحان الله والحمد لله تملأني، يعني تملأني هنا، تملأني يعني تملأني الميزان، أو قالوا أو تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، ما بين السماوات والأرض. والسماوات جمع سبع سماوات، كل سماء أوسع من التي تحتها. السماء التي تلينا فوق الأرض من جميع الجهات واسعة جدا، والأرض واسعة أيضا، ولكن السماء أضعافا مضاعفة بالنسبة إلى، ثم السماء التي فوقها محيطة بالسماء التي تلي الأرض، وهي أكبر منها مرات كثيرة جدا، والتي فوقها وهكذا. حين يقول تملأ ما بين السماوات والأرض، صور كيف هذا الشيء. سبحان الله والحمد لله، وقد يتساهل الإنسان بهذه الكلمة سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، يغفل الإنسان وقد يتساهل بهذا الشيء. وهو أمر عظيم فضيل، ولا يجوز أن يكون الإنسان كلامه في الشيء الذي لا يفيده بل قد يضره ويغفل عن الشيء الذي سوف يجده عند ربه جل وعلا ويفرح به من تسبيحه وتحميده. ثم قال: الصلاة نور. الصلاة نور، يعني نور للعبد في دنياه وفي قبره ويوم مبعثه يهتدي به. وقد يظهر النور، نور الصلاة قد يظهر على بدن الإنسان على وجهه، فتجد الذي يحافظ على الصلاة ويقوم بها وجهه له نور منور، وإذا زاد وصار يقوم في الليل تبين ذلك في وجهه. لهذا قال جل وعلا في وصف الصحابة: محمد رسول الله والذين معه رحماء بينهم، شداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. تأمل، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فالسجود له أثر في الوجه، نور يكون في الوجه، وليس كما يتصور الإنسان أن السيمة هي الأثر الذي يكون في الوجه من الأرض، مباشرة الأرض، ليس هذا المقصود. المقصود بالسيمة النور والخشوع الذي يكون في وجه المصلي. فهذا صفة الصحابة وصفة كل مؤمن. فالصلاة نور، ثم يملأ قبره نورا من صلاته، وهي كذلك نور لك في سلوكك ونهجك في دنياك، ونور لك يهديك إلى ربك جل وعلا. فمن حافظ على الصلاة صارت له نورا. وقد جاء تعظيم قدر الصلاة في أحاديث ونصوص كثيرة. الله أمرنا أن نستعين على ما نزاوله في أمور دنيانا بالصبر والصلاة. ثم إن الصلاة في الواقع صلة بين العبد وبين ربه، تصلك بربك، والذي لا يصلي قد انقطع عن ربه جل وعلا، نسأل الله العافية. والله جل وعلا يثني على المصلين وينوه بهم عند الملائكة، فثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، لله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، كل واحد عنده أربعة ملائكة كرام يحفظون عمله. يقول: يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يجتمعون يعني الذين باتوا فينا مع الذين نزلوا من السماء ليبقوا معنا في النهار، يجتمعون في صلاة الفجر، ثم ينزل الذين سيبيتون معنا في الليل في العصر، ويصعد الذين بقوا معنا في النهار، وهكذا دواليك. يقول: فيسألهم الله جل وعلا: كيف وجدتم عبادي؟ يسألهم حتى يسمع الذين لا يعرفون عنا شيء من الملائكة: كيف وجدتم عبادي؟ وهو أعلم بهم من الملائكة الذين معنا. تعالى وتقدس. فيقولون: أتيناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فإذا سمع الملائكة هذا تصوروا أن وقتنا كله صلاة، فيستغفرون لنا، هذا المقصود، حتى استغفار الملائكة للمصلين. ولكن المصيبة إذا كان الإنسان ينام كالنائم، كثير من الناس ينام عن صلاة الفجر، فكيف تقول الملائكة فيه؟ ما حضر للصلاة، نائم. وكذلك في العصر، صلاة العصر قد ينام عنها. وعلى كل حال هو يدل على فضل الصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام. قد جاء أنه لا حظ في الإسلام لمن لا يصلي. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث آخر: أول ما يحاسب عليه المرء من دينه الصلاة، فإن صلحت نظر في سائر عمله وإلا لا ينظر. ومعلوم أن الصلاة أيضا مبنية على التوحيد، على عبادة الله وحده. لا بد أن يكون الإنسان مخلصا عابدا لربه، وتكون الصلاة تبعا لذلك، صلي لله جل وعلا. ولهذا قال: الصلاة نور، نور يستضيء به في قلبه وفي عمله وفي قبره وفي مبعثه حتى يدخل الجنة. من جعل الله له نورا اهتدى به، ومن لم يجعل له نور فما له من نور. ثم هذا النور سيظهر جليا يوم يلقى على الناس الظلمة في الموقف، فإن الموقف له أحوال كثيرة، يكون الناس في ظلمة ليس لهم إلا أنوار أعمالهم. وقال جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم بعد ذلك يقول المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، لأنهم عموا ليس لهم نور. يقول: ارجعوا إلى المكان الذي قسمت فيه أنوار، التمسوا نورا. يبقون حائرين. ثم يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. كل أمور الآخرة والموقف أمور هائلة ومختلفة ولها حالات، ولكن الله بينها ووضحها، وسوف نعيشها، سوف نشاهدها بلا شك. يجب على الإنسان أنه يستعد لذلك، ولا يفرط يضيع أيامه وعمره الذي لا يمكن يقدر بثمن. قولك الحمد لله وقولك سبحان الله والحمد لله، هذه تسوى الدنيا كلها لو حيزت لك بحذافيرها. لو حصلت لك الدنيا كلها فقولك سبحان الله والحمد لله أفضل منها إذا قبل الله ذلك. ذلك أن الدنيا منتهية وزائلة كأن لم تكن. قول الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع فيه الغرور وتر أكثر الناس، هذه حقيقة الدنيا. فهل نعقل هذا عن ربنا جل وعلا؟ وهل نعيه؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم تكاثر في الأموال والأولاد. كان بعض العلماء يمسك أيدي تلامذته ويذهب بهم إلى الزبالات ويقول لهم انظروا الدنيا، هذه الدنيا خرق وفضلات ملقاة منتنة، هذه حقيقة الدنيا. فالدنيا كلها إذا لم يكن الإنسان متعلقا بربه وعابدا لربه فحياة الكلاب خير من حياته، لأن الكلاب لن تعذب، أما هو سوف يعذب العذاب الأبدي، نسأل الله العافية. يعيش عيشة البهائم، يأكل ويشرب وينام ثم يموت عن قرب، هذا الذي لا يعبد الله جل وعلا. المقصود هذا التأمل، هذه الألفاظ الكريمة التي قالها صلى الله عليه وسلم وفهمها، تصور ذلك التصور الذي ينفع، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والله عجب، هذه الكلمة الخفيفة تملأ ما بين السماوات والأرض، ثم يتساهل فيها الإنسان. ثم قال بعد ذلك والصلاة نور، ومعلوم أن الصلاة تشتمل على الحمد وعلى التسبيح وعلى القراءة وعلى الذل لله جل وعلا والخضوع، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اسجد لربك واقترب. جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا أكثر فيه الدعاء، أكثر الدعاء في السجود، لأن ربك قريب منك إذا خضعت وذللت له فهو قريب جل وعلا. وأذل ما يكون الإنسان حينما يضع جبهته أنفع على الأرض خاضعا لله جل وعلا وذلا له. ثم الصلاة يعني التي إذا تحل بها الإنسان أصبحت نعيمه وقرة عينه، فيكون له إرث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول لبلال أرحنا بالصلاة. وكان إذا حزبه أمر، يعني أمر فيه شدة، فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يتصل بربه ويضع في بين يديه ما يحتاجه وما يطلبه من الله، وكل شيء بيد الله جل وعلا. فإذا اتصل العبد بربه فبيده الخير كله، كل الخير الذي يريده يناله من ربه جل وعلا. ولا يزال الإنسان العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحببه حبه صار سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فإذا سأل ربه أجابه، وإذا دعاه أيضا لباه. ومعنى يكون سمعه الذي يسمع به وبصره، يعني أنه تصبح أعماله كلها بالله لله، إذا نظر فينظر بالفكر والتدبر والعبادة، وإذا تكلم كذلك، تكلم بالتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله، وإذا مشى كذلك يمشي إلى الطاعة، وإذا تناول شيئا يتناوله مطيعا لله، فتصبح تصرفاته كلها وأعماله كلها لله جل وعلا. يصبح عبدا حقيقيا لله جل وعلا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال: وصدقته برهان. والبرهان هو في الأصل نور الشمس، النور القوي الذي ينزل على الأرض، شعاع القوي يسمى برهان. فالبرهان هو الدليل القاطع، ومعنى ذلك برهان على إيمان الإنسان، وذلك أن المال محبوب إلى الإنسان، أمر طبيعي يحب المال، فإذا بذله طاعة لله صار هذا برهان على إيمانه وصدقه وطلبه ما عند الله جل وعلا. صارت الصلاة نور، وكذلك الصدقة نور، لأن البرهان نور أيضا. ثم قال: والصبر ضياء. والصبر أيضا والضياء أيضا نور، هذه الثلاثة كلها أنوار، ولكن الضياء فيه شيء من الإحراق، ولهذا وصفت الشمس بأنها ضياء. القمر نور والشمس ضياء، لأن الشمس فيها إشراق وإحراق، أما القمر فليس فيه إلا نور ليس فيه إحراق. وذلك أن الصبر فيه تحمل، لا بد فيه أن يحمل نفسه ويتحمل الشيء الذي قد لا يتحمله إلا من طالع فضل الله وآمن به. وقد قسم العلماء الصبر ثلاثة أقسام، ولا بد منها كلها، لأن هذه الحياة هذه الدنيا محل الكوارث ومحل تقلبات، ولا بد أن ينال الإنسان الشيء الذي يكره من مرض، من موت، موت قريب، وإدالة عدو وما أشبه ذلك، ولا بد له من القيام بأمر الله جل وعلا، ولا بد له من الانكفاف عن المعاصي والمخالفات. فتكون الأمور أقسام ثلاثة: مصائب تصيب الإنسان من أقدار الله جل وعلا فيقدره، وأوامر لله يجب أن يقوم بها الإنسان ويصبر عليها، ونواهي قد نهي عنها يجب أن ينكف عنها ويحمي نفسه أن يقع فيها. فصار الصبر أقسام ثلاثة: صبر على الأقدار، وصبر على الأوامر، وصبر عن المعاصي والنواهي. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا الإنسان ما عنده صبر فليس عنده إيمان، فلا بد أن يصبر. وقد ذكر الصبر في كلام الله في مواضع كثيرة، أكثر من 90 موضع في القرآن، كما يقول الإمام أحمد ذكر الصبر، الثناء على أهله والمدح لهم والأمر به. والمؤمن لا بد أن يصبر، والمؤمن أمره عجيب، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، ليس هذا إلا للمؤمن. مع أن الإنسان مأمور بالعمل الذي يكون يعني ليس فيه عليه ضير أو مضرة، بل مأمور بأن يفعل ويحرص على الشيء النافع، كما أرشد إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني احتسب واصبر، سلم أمرك لربك جل وعلا، يكون أمره خير، أمر المؤمن خير. والمقصود أن الصبر هو منع النفس أن تترك أمر الله جل وعلا يقوم به. وإذا كان بالنسبة للأقدار فيمنع لسانه أن يتكلم بالشيء الذي فيه تضجر، فيه تسخط لقضاء الله، فيه عدم الرضا عن الله جل وعلا. وكثير من الناس يقع في المخالفة في هذا، نسأل الله العافية. إذا أصيب بمرض أو أصيب بفقر أو أصيب بحاجة تجده غضبان على ربه، يقول ما هذا، لماذا فلان فيه كذا وفلان له كذا، وأنا ما أتني كذا. وقد يكون مثلا المريض الذي المرض هو بريد الموت، تجده يسخط حالته، أنا ما أدري وش هالمرض الذي أصابني، أنا كذا وكذا، فيحبط عمل أجره، وقدر الله يمضي فيه ولا بد. فلما إذا رضي وحمد ربه واطمئن فإنه يكتسب بذلك حسنات، وقدر الله ماض وهو يكون على خير. المقصود لا بد من الصبر، أن يصبر. فإذا أصيب بمصيبة، الصبر أصله مأخوذ من الحبس، لهذا يقال قتل فلان صبرا، يعني إذا مسك وربط ثم قتل حبس. وقد يقال صبرت الشمس، يعني إذا تصور أنها وقفت وهي لا تقف في وسط النهار الذي جاء النهي عن الصلاة فيه، يحبس لسانه أن يتكلم بما يسخط الله جل وعلا، ويحبس يده أن تنال شيئا من لطم أو خمش أو شق ثوب أو ما أشبه ذلك مما يدل على السخط، ويحبس نفسه كلها عن مساخط الله جل وعلا. كما أنه أيضا يصبر على الطاعة ويصابر، اصبروا وصابروا ورابطوا والفرج قريب، والصبر معه الخير كله. وإذا لم يصبر الإنسان فإنه لا يتحصل على طائل، ولهذا قال والصبر ضياء، لأن فيه خير وفيه تحمل، وبعض النفوس قد لا تتحمل لا تصبر. ثم قال والقرآن حجة لك أو عليك. حجة يعني إما الحجة هو بما يحتج به على الأمر ويكون دليلا له يعتمد عليه، وهو يكون حجة الإنسان وحجة عليه ولا بد. لهذا يقول جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول بعض السلف من جالس القرآن لا يسلم، إما أن يغنم أو يغرم. فالقرآن كلام الله نزله للتدبر والعمل به، وهو حجته على عباده، فيكون من عمل به وقام به حجة له، ويكون قائدا له إلى رضوان الله جل وعلا، ومن أعرض عنه فهو حجة عليه. ولهذا جاء أنه يحاج، القرآن يحاج الإنسان الذي لا يعمل به، فلا يزال يقذف من الحجج حتى يقال شأنك به، فلا يدعه حتى يزك في النار على قفاه. لهذا يقولنا للقرآن حجة، ويكفي بلوغه للإنسان، فإذا بلغه وجب عليه أن يتدبره ويتعلمه، والشيء الذي لا بد من تعلمه ما صحت به الصلاة، ويبقى الباقي فضل، كل حرف فيه عشر حسنات، والصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب. الذي لا يجوز أن يخل به هو الفاتحة، لا بد من معرفتها وقراءتها، وما زاد على ذلك فهو فضل وخير. الآية التي يتعلمها أفضل له من سيارة يكتسبها بلا إثم ولا قطيعة رحم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أحدكم يتحصل على ناقة كوما بلا إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا نعم. قال: لا، إن يذهب إلى المسجد ويتعلم آية من كتاب الله خير له من آية من ناقة كوما. كوما يعني كثيرة الشحم، آية الواحدة خير من الدنيا إذا قبلها الله جل وعلا. ثم صور التلاوة: كل حرف بعشر حسنة، بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم ثلاثة حروف، وكل حرف له به حسنة. ثم القرآن يكون قائدا للإنسان إلى الخير، أو يكون حجيجا يقذف عليه من الحجج حتى يقذف في النار. ثم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يغدو يعني يذهب من هذه الدنيا، يغدو أو يروح، يعني الغدو هو أول النهار والرواح آخر النهار، يعني أنه لا بد من موته سواء أول النهار أو آخره، كل الناس. ثم النتيجة أن يكون قد اشترى نفسه بطاعة الله جل وعلا وامتثال أوامره فنجا وسلم، أو يكون أوبق نفسه، وأعظم الإباق معصية الله جل وعلا التي نتيجتها عذاب الله أو كونه في النار. لهذا فهم قسمان، الناس قسمان: إما ناج وسعيد أو هالك. وإن كان الناجي يعني يتفاوت، منهم من يكون نجاته من الخلود في النار فقط، ومنهم من تكون نجاته من أن يدخل النار، ومنهم من يزيد بالنجاة زاد اكتساب درجات العلا أعلى الدرجات. ولهذا ذكر الله جل وعلا الناجين أنهم ثلاثة أقسام، كما في قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذا فضل الله، فضله يؤتيه من يشاء. كل العلماء الظالم لنفسه هو الذي أخل بشيء من الواجبات وفعل بعض المحرمات، ولكنه مؤمن عنده الإيمان، فهذا يعذب، يناله ما يناله من العذاب، ولكن مآله إلى النجاة إلى الجنة. إذا مات على الإسلام فمآله إلى الجنة وإن عذب، هذا أقلهم. القسم الثاني المقتصد. المقتصد يقول هو الذي يقوم بالواجبات ويجتنب المحرمات، ولكنه لا يأتي بالحسنات التي هي النوافل من الصلاة والصدقة والحج والصوم وغير ذلك، إنما يقتصر على ما وجب عليه، ولكنه يقوم به قياما تاما لا يخل به، وكذلك يمكث عن المعاصي لا يقترف شيئا منها. أما تقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات وكذلك بترك المباحات أو المكروهات فهو لا يفعل هذا، فهذا المقتصد. أما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بعد أداء الفرائض بالنوافل يزداد خيرا بها. هؤلاء السابقون الذين يسبقون إلى الجنات وإلى الدرجات العلى. قد ذكر في أول سورة الواقعة أن أقسام الناس ثلاثة، كلهم أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون. السابقون ثم ذكر في آخر السورة أقسامهم عند الاحتضار عند خروج الروح، ذكر أنهم على هذه الأقسام الثلاثة. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، يعني الروح، قالوا نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والمقصود هنا الملائكة الحاضرين عند الميت لقبض روحه محيطين به، وهم أقرب من أهله إليه ولكن لا يبصرهم الإنسان ولا يشاهدهم. ولكن الميت قد يشاهدهم، ميت يشاهدهم. ولهذا جاء في الحديث أن التوبة تقبل ما لم يعاين، والمعنى يعاين يعني يعاين الملائكة، يشاهد الملائكة يراهم. فإذا شاهد الملائكة معناها أن انتهت الدنيا، خلاص خرج من الدنيا، قطعت حياته، فهي لا تقبل توبته عند ذلك. قسمهم إلى أقسام ثلاثة، فإما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني يستقبل بالبشرى ويستقبل طيب الكلام الطيب والبشرى التي تكون هي أول السعادة، فروح وريحان وجنة نعيم. ومعنى هذا أن الجنة أنها بعد الموت مباشرة يدخل فيها الإنسان وإن كانت روحه فقط، وأما بدنه فهو في القبر، وقد يأتي البدن أيضا من الروح وحال الجنة. لذلك جاء أن نسمة المؤمن أنها طائر يعلق في شجر الجنة، نسمته يعني روحه. والشهيد الشهداء تكون أرواحهم في حواصل طير تسرح في الجنة، فهم أكمل لأنهم بذلوا أبدانهم في سبيل الله فعوضوا بأبدان هذا الطير الذي تكون فيه أرواحهم إلى أن يعيد الله جل وعلا أرواحهم إلى أجسادهم يوم يبعث خلقه ويقيمهم من قبورهم. هذا قسم. القسم الثاني أصحاب اليمين، أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون من العذاب، هذا معناه. القسم الثالث الهالك أصحاب الشمال، صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في سموم وحميم، وأنهم في يعني تصلية في جحيم. فإن كان من الضالين من المكذبين الضالين فنزل من حميم. النزل يسمى النزل في لغة العرب الشيء الذي يقدم للضيف أول ما ينزل، أول ما ينزل يقدم له شيء، يبادر بشيء يسمى نزل. هذا النزل إضافة لأنه توه نزل. كانوا يعتنون بهذا، لا سيما أهل الكرم يعتنون بضيوفهم ويقدمون له. فالنزل هو أول ما يباشر به لهذا قال فنزل من حميم يعني في قبره نسأل الله العافية. وهذا معناه أنه من حين يموت يحصل له العذاب، ولكن لا نستطيع أن نشاهد ذلك لأنه أمر غيبي وكلفنا بالإيمان به، ولو ظهر لنا لبطل هذا المعنى. فالإيمان الذي ينفع هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالمشاهدات فهذا يستوي فيه الناس. ولهذا جاء أنها إذا جاءت الآيات الكبيرة التي ترغم الناس على الإيمان لا يقبل الإيمان. في صحيح مسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت: طلوع الشمس الدجال، وطلوع الشمس مغربها، والدابة خروج الدابة. ذلك لأن هذه الآيات تكون آيات ترغم الناس على الإيمان والانقياد لأمر الله، فهي مثل الموت ومثل القيامة. أما الدجال لأنه يكون معه آيات ظاهرة من تغير الكون، مبدأ تغير الكون، فأول أيامه يوم كسنة، يعني يوم واحد سنة. هذا يضطر الناس إلى الإيمان بالله جل وعلا لأنها تغيرت الأمور التي اعتادوها من الليل والنهار وفي ساعات معينة، فتغير ذلك فاضطروا إلى أن يؤمنوا. وكذلك اليوم الثاني يكون كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، ثم تعود الأيام على سيرتها هذه. أما طلوع الشمس من المغرب فهو كذلك، يعني الناس اعتادوا طلوعها من المشرق وغروبها. إذا أراد الله جل وعلا تخرج لم يأذن لها في المسير، كما في صحيح مسلم صحيح البخاري عن أبي ذر قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس فقال: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله. قال: فإنها تذهب حتى إذا كانت تحت العرش استأذنت، فيؤذن لها، استأذن في المسير، يعني استأذنت ربها جل في المسير فيأذن لها، ويوشك أنها تستأذن فلا يؤذن لها فتبقى واقفة، ثم تستأذن فلا يؤذن لها، فيطول الليل على الناس يذهبون ينظرون يفتحون المساجد. بينما هم كذلك إذ طلعت عليهم من المغرب انعكس السير، فهنا يؤمن الناس ولكن ما يفيد ما ينفع، لأنها آيات ترغمهم على الإذعان فلا ينفع ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الخالص والصبر والاحتساب طلبا لثواب الله جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.